بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من حق. أما بعد، فإننا نرى هذه العقيدة الأشعرية تأخذ الإنسان من ميلاده إلى أن تصل به إلى آخر أيام حياته، لأن الإسلام اهتم بالإنسان قبل أن يوجد، وقال لأبيه وأمه: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، واهتم به وهو في الرحم، ثم اهتم به وهو صغير، ثم اهتم به في صباه، ثم في شبابه، وبعد ذلك بدأ يقدم له البدائل. والبدائل التي يقدمها بدائل واقعية. واليوم يصل بنا أبو الحسن الأشعري إلى قضية الشفاعة. والشفاعة لا تكون إلا بعد أن يكون الإنسان غادر الدنيا ودخل الآخرة. والشفاعة في الآخرة لا تكون عن ذنوب هي موجودة أو ذنوب اقترفها الإنسان بعد أن خرج من الدنيا، بل إن الشفاعة تكون على ما كان ذلك في الدنيا. وإذا كان الإنسان قد خرج من الدنيا بدون توبة فذاك هو المشكل الكبير الذي من أجله جاءت الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا على أنه أعطي خمسا لم يعطاها نبي قبله، ومن ضمن الأشياء التي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة تكون لأهل الجنة بالإسراع بهم لدخول الجنة، وإذا كانوا في الجنة فإن الشفاعة تكون لزيادة تمتعهم، ولأهل النار بتخفيف النار على الموحدين منهم، وأن يسرع بالخروج بهم من النار. هذا الإشكال بهذه الطريقة التي عرضها أبو الحسن إنما عرضها بطريق اهتمامه بالنصوص، النقل، القرآن، السنة. إن كثيرا من الباحثين الذين بحثوا في العقيدة الأشعرية قالوا إن الأشاعرة يهتمون بتقديم العقل على النقل، ولكن كيف يقدم العقل على النقل؟ إنما العقل ينظر في النقل، فلا بد منهما. ولذلك أبو الحسن اهتم بهما، صرفهما وأعلم، علم وأعلم أنه لا بد من العقل ولا بد من النقل الصحيح. كثير من الباحثين عاد يقولون إنه لا يأخذ، إن الأشاعرة لا تأخذ بالحكمة والتعليل. هذا يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل في القضية. هم لا يأخذون بالحكمة والتعليل إذا كان المقصود من الحكمة والتعليل أن الله له غرض من وراء تلك الأشياء التي يقوم بها. والله لا غرض له، لذلك هم بهذا المعنى ينفون قضية الحكمة والتعليل، أي يريدون أن يقولوا أن الله ليس في حاجة إلى شيء من الأشياء التي خلقها إنسانا كان أو نباتا أو جمالا. لذلك في النقطة الثلاثة التي قدمنا بينا واقعية المذهب الأشعري من خلال تلك الركائز الثلاث: الوجود والماهية. احنا قلنا الوجود قابل الماهية، والذات يقابل الموضوع، والوجود الإلهي، الوجود الإنساني، والوجود الطبيعي. عندما سطرنا هذه القضية نقول إن هذا المذهب مبني على الواقعية، أي على الأمور التي تكون عقل ونقل، ولا يمكننا أبدا أن نفصل بين العقل والنقل، وإلا سيكون البحث بحثا متعمقا في الفلسفة أو في أي شيء آخر. ولكن الإنسان يحب دائما أن تزاوج له بين العقل وما بين النقل، لأنه فيهما يتبين مراد الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأمة قد أجمعت على أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة. الأمة على قول واحد فيما يتعلق بالشفاعة. عندما نقول على قول واحد معنى أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة دون غيره من الأنبياء، لأنه وضح لنا أن لكل نبي دعوة مستجابة، وإنه هو ادخرها لأمته شفاعة يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء، مستجاب الدعاء صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء، بدليل أنه لما تشفع لأبي طالب فإن شفاعته قبلت، وأن أبا طالب في ضحضاح، ولما شفع طلب الشفاعة لأمه فإنه أعطي زيارة أمه. إذن هو مستجاب الدعاء، ودعا لقتادة بأن رد الله عليه عينه، ونحن دائما نقول ورد عين قتادة بعد عمى، فكان لها طبيبة، وكان قتادة يمكن أن يصبر، ولكنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتل بذلك، ادعو الله لي، فدعا له فرد عين قتادة بعد عمى وكان لها طبيبة. إذن قضية الشفاعة هي من الأشياء التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو الحسن وسع الأمر في قضية الشفاعة، ونقل عنه ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري التي حققها دانيال جيماري، وتوسع في هذه القضية يبين فيها مذهب الأشاعرة في الشفاعة، وأنه يشفع إذا شفع، وأنه يشفع لمذنب أمته. قال: واختلفوا في الوجه الذي تقع عليه الشفاعة، وفي ماهية الذنوب التي يشفع لأهلها فيها. طيب لماذا تعرض أبو الحسن الأشعري لقضية الشفاعة؟ لأن المعتزلة قالوا إن شفاعته زيادة فضل وزيادة نعيم، ولكن ليست لمغفرة الذنوب. وهم يقولون أنه يشفع لأناس دخلوا الجنة فيزيد فضلهم، يزيد الله في لأنهم المعتزلة عندهم قضية هامة، يقولون ويقفون عند قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. هذا هو منتهى ما يمكن أن يصل إليه. أبو الحسن الأشعري عنده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم، ولكن هناك شيء آخر وهو الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية هي أكثر نعيما، يزداد النعيم في الجنة برؤية الله سبحانه وتعالى. وقضية الرؤية هناك من يقول على أنه نرى الله سبحانه وتعالى بأي كيفية، نحن نراه من غير كيفية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الأمر عندما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنراه كما يرى البدر في القمر ليلة هذا. إذن هو أن نراه في بتلك الصورة، نراه ذاتا ونراه، فيكون معنا بالمعية وبالعلم، يكون معنا بالمعية وبالعلم كما تكون معنا الشمس، وكما يكون معنا القمر، وكما تكون معنا النجوم، وكما تكون معنا هذه الأشياء، فهي ذاتا ومعية. والله أعلم بمراده، والله أعلم بالكيفية، والله أعلم كيف سيرينا نفسه، والله أعلم وأقدر، إنه أسمعنا كلامه وسيرينا بالطريقة التي أسمعنا الكلام سيرينا ذاته صلى الله عليه وسلم. إذن فالشفاعة ليست فقط زيادة نعيم، وإنما الشفاعة للمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الكبائر وعلى الصغائر. قال: والحق في ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم مخصوص من جملة الأنبياء بالشفاعة للمذنبين من أمته الذين ماتوا بلا توبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أصعب أن يخرج الإنسان من الدنيا بدون توبة، كيف يمكنه أن يتقبل الموت وهو يعلم أنه لم يتوب مما قام به؟ قد يكون من المحسنين، قد يكون من الأخيار، قد يكون من الذين يريدون أن يتوبوا، ولكن فاجأتهم الموت. معناه قد تأتي الموت وهو لم يتوب، لأنه كان يؤجلها من الصبا إلى الشباب، ومن الشباب إلى الكهولة، ومن الكهولة إلى الشيخوخة، والحياة لذيذة وخضرة وناعمة، ويبقى منعما، ويبقى يوما على يوم، ويبقى حتى تأتي: ولا تأتيكم إلا بغتة آنذاك يخرج من الدنيا، رغم إحسانه، رغم لطفه، رغم صدقاته، رغم، ولكنه بقيت التوبة. الآن عندما تأتي الغرغرة ويأتي كذا، من أجل ذلك أجل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة التي كان سيدعو بها لأمته إلى يوم القيامة، لتكون بدل التوبة، لأنه لا يمكن أن تكون التوبة في الآخرة، لأن الآخرة ليست مكان أعمال، وإنما هي مكان جزاء، فليست مكان للتوبة وإصلاح الأعمال. انتهت القضية في الدنيا، وأصبح في الآخرة ينتظر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك إرادة الله التي أراد بها أن يهب الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: دخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال: خصصت بخمس لم يعطهن أحد قبلي، فذكر فيها الشفاعة. وقال: لكل نبي دعوة مجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين بالتجاوز عن ذنوبهم، وللتائبين بقبول توبتهم، وللمحسنين بالزيادة في نعيمهم ودرجاتهم. كل على حسب، الذين تابوا في التوبة لقبول توبته، الذين لم يتوبوا في الدنيا ليشفع له، الذين دخلوا الجنة يزيد نعيم، الذين يدخلوا وكانوا من أهل الجنة يسرع بهم إلى الجنة. أراد الله أن يكون ذلك، أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمور على هذه الطريقة، وأن تنشر الموازين القسط، حتى يتذوق أولئك الناس العدل المطلق الذي لم يعرفه في الدنيا يعرفوه في الآخرة. قد يخرج عدد كبير من الناس من الدنيا وهم لم ينالوا حقهم، وربما خرجوا مظلومين، ربما خرجوا من غير أن يتموا ما أرادوا، فتأتي الشفاعة لتعوضهم عن ذلك كله. قرأ عبد الله. وإن ذلك قد يكون قبل دخول الجنة وبعد دخولها، فأما قبل دخولها ففي تعجيلها إلى الجنة وإخراجها عن الموقف وأهاويله، وبعد دخول الجنة في الزيادة في الكرامة، وبعد دخول النار لقوم بالخروج منها، كما قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وهم الموحدون الذين عاشوا الدنيا في ظلال التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، وعلى شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين عاشوا في الدنيا على هذا الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هؤلاء هم الذين ستكون لهم الشفاعة، لأنهم غادروا الدنيا ولم يشركوا بالله شيئا. والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين خرجوا من الدنيا على هذا التوحيد ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم، قد يكونوا خرجوا من الدنيا ولم يستوفوا الديون، خرجوا من الدنيا ونسوا التوبة، جاءتهم سكرة الموت وأخذتهم بسرعة، هؤلاء يجدون الحبيبة صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم، ويدخلهم الله الجنة برحمته وبشفاعة نبيه التي أعطاه إياها. إن تأويل المعتزلة الشفاعة في معنى الزيادة في التفضل يبطل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة زيادة في التفضل، ولكن يكفي زيادة في التفضل، قد يكون في النار ويخرجه إلى الضحضاح، ولكن هو يريد أن ينقذ من النار بعمل صالح قد قام به أو بالتوحيد أو ما يسمى بحديث البطاقة، عندما تضيق الأمور ولا يجد الإنسان من مخرج، يأتي التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه مع الشفاعة تسرع به إلى الخروج من النار، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، أي لا يشركون بالله شيئا بل على التوحيد، وهو السلم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في العبادة. العقائد التوحيدية هي التي تسلك بالإنسان مسالك الأمان وترفع من قدر الإنسان، لأن التوحيد مرحلة من مراحل تكريم الله للإنسان. إن تأويل المعتزلة الشفاعة في معنى الزيادة في التفضل يبطل اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة للمذنبين من أمته. إذا قلت على أن الشفاعة هي زيادة تفضل، وكأنك بخست الحق لأهله، وأنك أخذت مما تفضل الله به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأت تشغل عقلك وتقول إن الشفاعة هي زيادة تفضل، إذن لم يعود له من اختصاصه. عندما يقف الناس لرب العالمين، عندما يقوم الناس لرب العالمين في ذلك الموقف الذي سنقفه جميعا، ماذا سيفعل؟ فقد جعل الله وظيفته ذلك اليوم، وظيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الشفاعة لأمته. فالمعتزلة إذن هنا يقولون زيادة التفضل من الله عز وجل، فإذا كان الأمر كذلك فإنهم أوقفوا الشفاعة وأوقفوا فضل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذ ليس للشفاعة عندهم للمذنبين وجه، فقد سقط على أصولهم معنى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الذي يشفع فيه أمر لا محالة، مفعول سأل فيه أو لم يسأل، سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسأل سيشفع في هذا الأمر، لأنه الشفاعة بإذن من الله عز وجل، إلا من أذن له الرحمن وقال ما الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة هنا تكون بإذن من الله وبتوفيق منه وبتربية منه، لأنه لابد أن يكون الكلام الذي سيقال هو ذلك الكلام الذي يحسن. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم لما أعطي الشفاعة أعطي الطريقة التي يمكن بها أن يقدم الشفاعة، وهو علمنا وقال أنه سيصلي وسيدعو وسيكون في أمر كذا، شبه لنا ذلك بيوم عرفة، كيف ترى الناس في عرفة شعثا غبرا ولكن تراهم وكأنهم غير موجودين، لأن كل واحد منهم عند جبل الرحمة أو في مكانه أو في أي مكان آخر، يخرج من عالم إلى عالم آخر ويريد أن يتقبل الله دعاءه، يبكي ويتألم وينسى الأهل وينسى الأحباب وينسى كل شيء. رسول الله علم، وذلك النموذج عرفناه نحن في عرفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى داعيا وباكيا ويبقى راجيا إلى أن يقول الله له اشفع تشفع، لأنه قام بواجب في الدنيا، أراد أن يكرم أهله في الآخرة، وهو قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيعطيه، وإن من أعظم ما سيعطيه مفاتيح الشفاعة. نعم. وإنما يكون الإكرام بأن يشفع في أمر يكون لشفاعته فيه أثر بإسقاط عقوبة مستحقة وما لولاها لم يقع، فأما في الأمر الذي لو تكلم فيه غيره لم يخالف سبيله، لا فائدة لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وجعل من ضمن الخمس الشفاعة، فإذا حرمناه من هذا الأمر أي تفضل تركنا له؟ وهو إمام الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس بالطريقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، وجمع له موسى وجمع له أبو الأنبياء إبراهيم وعيسى ونوح، جمع له الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس إماما. والإمامة لها شروطها، معناه أن أولئك كلهم يقبلون إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو إمامهم، فما دام إمامهم لابد أن يخص بشيء من دونهم. رأيتم كيف أبو الحسن الأشعري يسير بنا الآن حتى يصل بنا إلى الإمامة العظمى، ويتحدث بنا الآن عن إمامة الصلاة في الدنيا وإمامة الصلاة والشفاعة في الآخرة، ليمهد بنا إلى الإمامة العظمى التي سيختم بها كتاب اللمع. وقولهم إن هذه الشفاعة على حد قول الملائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. هم خرجوا من الدنيا بدون توبة، ولكنهم الآن بعدما قاموا من قبورهم استشعروا الندم، فذاك الندم كأنه توبته. ماذا ينقصه؟ شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجعلها توبة، لأن الآخرة ليست مكان أعمال وإنما مكان جزاء، فبشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقلون من هذه إلى هذه. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإنما تكون شفاعة لمن وعده الله تعالى الجنة خطأ منهم، وذلك أنه لو جاز أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن قد غفر الله له وأبطل عقابه بمغفرة لجاز أن يشفع في إزالة العذاب عمن لا ذنب له، لأن من غفر ذنبه لا يعذب، كما أن من لا ذنب له لا يعذب. هنا الأشعري يبين لنا أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر وليس على مراد ما ذهب إليه المعتزلة على أن الشفاعة ستكون لأولئك الذين تابوا. الذين تابوا هؤلاء قد حددت أمورهم، ولكن الذين خرجوا من الدنيا يرجون التوبة عند الغرغرة، ويرجون التوبة بعدما انتهت أيامهم في الدنيا وكانوا على خير وكانوا موحدين. هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن ينبغي أن نحتاط، لأن الدنيا لا تزول على رغبتنا ولا تحول ولا تحور لنا، إنها لا تحور لنا وإنما يسيرها ربنا سبحانه وتعالى، لأن وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقد يصل الوقت والإنسان لم يأخذ له عدة، لم يأخذ العدة، لأن الدنيا قد أخذت وغرت به الدنيا وساح فيها وأخذ منها وأخذت منه ونسيها اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله، نسيها. وبعد ذلك هو من أهل الصلاح ومن أهل التوحيد، ولكنه نسي التوبة قبل أن يخرج من الدنيا، ولا أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، نسي، لأن الموت جاءته على بغتة، ولا تأتيكم إلا بغتة وما كنتم بالغيه إلا شق الأنفس. إذن على الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له وقال الناس غفلة حتى إذا ماتوا انتبهوا. وأبو الحسن الأشعري الآن يبين أن الخروج من الدنيا ينبغي أن يكون بقواعد. هذه القواعد هي أن يحسم قضية التوبة، وأن يحسم الأمور، مثل ما تكتب وصيتك ومثل ما تحتاط في أمور الدنيا عليك أن تحتاط لأمور الآخرة، هذه تحتاط لها وهذه تحتاط لها، وإذا احتطت هنا عليك أن تحتاط هنا، لأنه القضايا متمازجة، إلا أن الآخرة ننساها. من حلاوة الدنيا ينسى الإنسان الآخرة، عليه أن لا تأخذه حلاوة الدنيا وينسى أنه سيقف بين يدي الله. هذا هو الذي يريد الأشعري أنا أن يبينه لنا بعد هذه الرحلة الطويلة. نعم. واستغفار الملائكة للتائبين فيه وجهان، أحدهما أن التائب مستغفر في حال توبته مما فرط منه، وهذا صحيح من فعله، ومتى صح منه الاستغفار لنفسه على وجه. الاستغفار ينبغي أن يكون في الدنيا، يكون من الولد الصالح، لأن إبراهيم لا يعرف على أي شيء مات والده، ولكنه وعده وقال أستغفرن لك ربي. وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه. إذن هو وعد فوفى بوعده، ولكن هل كان ذلك من حقه؟ لو كان ذلك من حقه لما أعادها القرآن، لأن الشرك مشكلة، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ربطها بالمشيئة لمن يشاء. فعلى الإنسان أن يحسم قضاياه الدنيوية وقضاياه الأخروية حتى ينال دعاء الملائكة، لأن دعاء الملائكة هو الذي سيساعد الإنسان على الوصول بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المكان المطلوب. لاحظتم أن الاهتمام الأشعري يتم بالقضايا إلى أن توصل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. يلا بينا. ومتى صح منه الاستغفار لنفسه على وجه، صح من شريكه في ذنبه الاستغفار له على ذلك الوجه، لأن تحقيق ذلك أنهم يقولون إنا تائبون إليك من ذنوبنا فاغفر لنا فأعطنا ما وعدتنا من الجنة على توبتنا، فيقول الملائكة في تلك الحال اللهم استجب لهم واغفر لهم ما استغفروك منه وأعطهم ما طلبوا مما تقدم وعدك إياهم به. ما تقدم وعدك إياهم فيه، فالملائكة تدعو لأولئك الذين تقدمت توبتهم في الدنيا، ولكن الذين لم تتقدم توبتهم في الدنيا فإن الشفاعة وحدها هي التي تأخذهم إلى المكان الذي يستحقونه بتوحيدهم بعزمهم، يستحقونه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المغفرة ستكون للشفاعة ستكون لأولئك الذين تمت توبتهم في الدنيا، ثاني الناس تكون لأولئك الذين خرجوا من الدنيا وهم موحدون على تمام التوحيد، الموحدون والذين تابوا قبل أن يخرجوا من الدنيا. نعم. فكان استغفارهم لهم بمنزلة استغفارهم لأنفسهم، وليس يجوز أن تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة جارية هذا المجرى، لأن الآخرة ليست بدار متاب، لأن وقت التوبة قد مضى، ومغفرة الله تعالى لأصحابه الصغائر عندهم قد تقدمت، ولولا ذلك كانوا قد وافوا القيامة مستوجبين العذاب. ومن المحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إني أسألك أن تغفر لمذنب أمتي، وتلك قد وقعت مغفورة. والثاني أن الملائكة استغفرت للتائبين من شركهم وكفرهم وسألت، فكأنهم قالوا فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك في السنة والجماعة سائر كبائرهم وذنوبهم باجتنابهم الشرك ودخولهم في الإسلام. قال وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيحتمل أن يكون معناه إلا لمن ارتضى أن يشفع له، إلا من ارتضى من الرسول هو الذي سيتقدم بالدعاء ويتقدم بالشفاعة، ولكن المشفع الأوحد الذي خبأ تلك الشفاعة إلى يومها إلى ذلك اليوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي كشف له الله الحجب عن ذلك اليوم العظيم الذي ينبغي أن نستعد له بكل وسائلنا حتى نصل إليه على سلام وبسلام. وإن الناس في، أنتم ترون الأشعري يصور لنا حالة الناس في ذلك الموقف العظيم. وقد شبهت لكم بيوم عرفة، ترى الرجل العاقل والمرأة العاقلة وكل ما يمكن تراه من غير طبيعته، لأنه كأنه يريد أن يعرف ويأخذ من ذلك اليوم كل ما يستطيع، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيباهي به ملائكته بعد حين قبل غروب الشمس. لذلك هو يجتهد ذلك الجهاد كله، لأن الله سبحانه وتعالى سيقول للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. الله عز وجل محتاج لمن يشهد له، ولكنه الملائكة سيكونون في هذا الموقف سيذكرون هذا الأمر وسيبدأون في الدعاء لأولئك الذين حجوا ولكنهم خرجوا من الدنيا قبل أن يتوبوا. هم تابوا في عرفة ولكنهم استأنفوا حياة جديدة. وهناك من اعتقد أنه بعدما حج يؤوب إلى ما كان عليه من أول، لأن الصفحات قد أصبحت بيضاء ناصعة ويريد أن يستأنف حياة جديدة. هو عليه أن يعلم أن هذه الأمور ينبغي أن تؤخذ بجد كامل حتى إذا ما وقف ذلك الموقف العظيم تنفع الشفاعة، والله سبحانه وتعالى يأذن لنبيه في أن يشفع في أولئك الناس ويأخذهم إلى طريق الأمان. فإنهم إذا أخذهم إلى طريق الأمان يكون أولئك الناس قد استفادوا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك بالأمر الهين ولا بالسهل، وإنما بالأمر الصعب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويبدأ في الدعاء ويسجد ويستغفر ويعمل كل ما يمكن أن يعمل يقوم به ذلك العبد الشكور، ذلك العبد الذي عاش حياته كلها في عبادة الله سبحانه وتعالى بأماله وأقواله أفعاله بسيرته بسلوكه بنفسه بعياله وابنائه صغارا وكبارا. كلما قام بشيء اعتبره عبادة، كلما صار فيه نصار اعتبره عبادة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من الدنيا ولم يأخذ منها شيئا، نحن أخذنا وأخذت وهو لم يأخذ منها شيئا، لأنه يريد أن يصل إلى أن يكون المشفع الوحيد الذي تقبل شفاعته عند ربه بإرادة ربه بما أراده الله سبحانه وتعالى. عبد الإله. وهو يرتضي أن يشفع لفساق أهل الملة، فيكون الرضا في هذا التأويل واقعا على الشفاعة دون ذنوبهم، ويمكن أن يكون الرضا راجعا إليهم من جهة إيمانهم وتوحيدهم لا من جهة فسقهم. الرضا، لأن هناك بعض الناس مهما بلغت ذنوبهم مطمئنون إلى أمر الله، مطمئن إلى أمر الله، ويحاول جهد المستطاع أن يبتعد بذنوبه عن أعين الناس، استتر. كلما ابتلاه الله بشيء من الأمور استتر، ثم بعد ذلك استغفر ويشعر بالرضا في جناب الله سبحانه وتعالى، ومتمسك بأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيده، وأن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون له إتماما للنواقص التي انتقصها. لكن لا يقول أحد أنني أنا بعد الموت، لأن بعد الموت لم يعد هناك مكان للعمل، قد استجنا مرحلة العمل في الدنيا وخرجنا بها فإذا أخذت شيئا في الدنيا فقد أخذته، أما الآن فهو وقت محاسبة، وقت محاسبة، فتكون الشفاعة لأهل الكبائر من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك أنك ترتضي النجار للنجارة ولا ترتضيه للبناء إذا لم يكن حاذقا فيه، فقد رضيته من وجه وإن لم ترضه لغيره. لا يمكن أن تأتي بإنسان غير مختص في قضية من القضايا وتعطيه إياه، تقول تعالى عالج لي عيني سيخربها، أو تقول لهذا افعل لي هذا العمل وهو ليس من تخصصه سيخربه. لذلك ينبغي أن تضع الأمور في نصابها وفي أماكنها، النجارة للنجار والحراسة للحارس والتعليم للمعلم، وهذه ينبغي أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب لنتمكن من الوصول إلى أعلى الدرجات. إذن نحن الآن في الشفاعة التي يتطرق إليها أبو الحسن الأشعري في كتاب اللمع. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.